إذا مات إنسان وهو جنب تبدي غفلة واحدة أو غفلتين. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه وسلم. هذا يسأل الميت إذا كان جنبا أن يقصر مرتين أو يكفي غسل واحد، والجواب أنه يكفي غسل واحد ينوي غاسل عن الجنابة وعن الموت جميعا، كما لو حارت المرأة وعليها جنابة ثم اغسلها بعد الحيض جميع الحيض والجنابة، المفروض أن هذا يكفي غسل واحد بنية واحدة، فالغاسل ينوي هذا وهذا، ينوي الجنابة وينوي الموت يكفي. نعم.